جاورتك الأنهر ليت ما كان هنا من سنا لا يهجر أفلتت من غصنها وردة في معبري هتفت أخت لها لا تروح انتظري من سنا لا يهجر.